عرف غيرهم صار بينه وبين الكلام، وأخذهم جابا على برج أبو حيدر وزوروا المقام الإمام الهرمي. كان شيخنا رحمه الله أظن أن يحكيت لكم، سألته قلت له مولانا من في بيروت من الأولياء الذين ماتوا يستجاب الدعاء عند قبره؟ فقال لي بسرعة بدون ما يفكر كثير، قال لي الإمام الأوزاعي. فقلت له ومن أيضا؟ فصار يفكر، قلت له خلاص لا تكلفنا اشتك يكفينا الإمام الأوزاعي جيد. فصار عندنا الإمام الأوزاعي الإمام الهرمي، وهذا الشخص من أهل الأردن اللي حكي له هذول الشخصين، جاي من الأردن لزيارة الأوزاعي والدعاء عنده، هو زيارة الإمام الهرمي شيخنا رحمه الله والدعاء عنده. ف يعني هذا شيء عظيم، اجتهدوا بأنكم تكثروا من الدعاء عند مقام الشيخ رضي الله عنه، تدعونا معكم بارك الله فيكم. شو آخر تعريف قلت لكم إياه؟ السيد لا هذا براني واحد من اخوانك، من الشيء اللي عم اعطيكم اياه من الالفاظ اللي مرقه هون معنا. افعل هذا الكبش لا لا الشرع قلتكم الشرع والعقل قلتكم العقل وعطيتكم العقل اللطف الشرع الشرع والسيد لا علم السيد والحيوان أعطيتكم شو تعريفهم الموجود المعدوم الوسط أعطيتكم الوسط طيب اكتبوا عندكم الجسم بس صحيفة رقم 39 الله الجسم ما قام بذاته في العالم الجسم ما قام بذاته في العالم أنتم عندكم التعريف لي هذا زيادة يعني مش العالم نعم في العالم ما قام بذاته في العالم الجسم ما قام بذاته في العالم في العالم في الجسم ما قام بذاته في العالم العرض العرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره العرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره قبل ما يبعث شيخنا رحمه الله الدكتور كمال رحمه الله إلى السودان كان قرر الشيخ رحمه الله أن يرسل شخصا غيره ثم مرة استيقظ وقال لزوجه الحاج كمال هو يذهب إلى السودان إلى السودان عشان زيارة الشيخ عبد الباقي المكاشفي اللي هو قلت لكم الشيخ أخذ الطريقة القادرية عن طريق بعض الخلفاء وهذا كان قطبا كبيرا من الأولياء فاستدعى قالوا له للحاج كمال وراح وقت الحاج كمال على السودان كان اتفق مع شخص انه يروح هو وياه على البلد الشيخ المكاشفي ذكرين شو اسمه شيكانيبا بلد الشيخ المكاشفي عبد الباقي المكاشفي اسمه شيكانيبا فكان هو يحب ان يذهب بس تشوفوا سبحان الله كيف اشياء غريبه فعلا حصلت كان يحب ان يذهب مع شخص اسمه الحاج عمر هذا بينه وبين الشيخ قرابة هو من بلاد الشيخ ساكن في السودان منذ 10 سنين يعمل في التجارة فكان له رغبة أن يذهب معه إلى هناك لأنه من أحباب الشيخ تعرفوا نحن بنحب أحيانا بالسفر أو بمجالسنا الطويلة أن نقعد مع أحبابنا عادة ليش؟ لأنه بيسموها اللغة وحدة نحن مش قصدنا أن نبتعد عن تعليم الناس لا بس من كثرة ما قد نسمع من غير أحبابنا من الكلام المخالف للشرع ويكون الواحد بيقوله عادة حاط كأنه حاطط إيده على قلبه ما يقوم يقول له شي كلمة هلا وبلش عم يحكي حديث بده يسير وبقوم بيضرب فريمات ولا خلص إذا سيرته قد يطرق له شي كلمة في هالموضوع وهذا شيء كثير يعني كل عم يحكيهم بالبيع وهم بيصير له شجار بقول له الصفات حرامي بيع كل عم يحكيه بالزواج بعض العوام بيقول الزواج اليوم حرام مين هالمجنون اللي بيتزوج يكون عم يحكي بالحنان بيقوم بيقول النسوان أحن من الرجال، هكذا العوام. يكون عم يحكي عن الحج بيقول له يطعمك حج والناس راجعة، يعني يصير الواحد حاطط ايده على قلبه، كأنه يعني حاطط ايده على قلبه من الخوف. فأخونا الحج كمان كان له رغبة يروح مع الحج عمر، اعتذر بأنه مشغول، فقرر انه يروح مع واحد ثاني كان محز الاخوان، ان هو اللي بده يدور له، بس هو من اهل السودان. فتنكد قلبه، يعني واحد بيقول له خلص بيروح رحلة 250 كيلو بالسيارة مع واحد اصله من حزب الاخوان، انا رايح لأعمل طاعة ورايح لشوف اللي بده اياه الشيخ من الخير هنيك. فتنكد قلبه وقام اخونا كما صلى الصبح وقال الدعاء. بعد ما صلى الصبح قال الدعاء بيتصل له الحاج عمر بيقول له انا بدي اروح معك، قال له خلص هلا بدنا نمشي، قال له خلص هلا بدي اروح معك. ما ادري شو شايف منام اخونا، تحرك قلبه اسمه الحاج عمر، بس ما حقول بقية العائلة بس ما يقولوا من الساعة. فراحوا لهنيك، قال لي أول ما قال أول ما راحوا أنا عم بقول لكم هالكلام قبل ما أنساه، لو بتسمعوا منه بعطيكم إياه مشان لأنه في بشائر وفي أشياء جميلة. فقال لي رحنا ل شو اسمه صناعة عمر؟ شكانيبة. شكانيبة، لا لا تقول غير الواقع، لو بالمنزل. قال لي فذهبنا إلى حفيد الشيخ عبد الباقي المكاشف، فقال له للحاج كمال هذا لو انا حكيت القصه بس كان فيها بعض التفاصيل انا نسيتها رجعت استدركتها منه. اخذوا عند امراه اسمها فضايلو، اسمها فضايلو، بيجي 10 مرات اليوم رح اقول اسمها، اسمها فضايلو. قال هذه المراه هي امراه ضريره، هو بيقولوا عنده 1 مليون مريد ومريده الشيخ المكاشف، امرأة ضريرة. كان الشيخ يصر أن تحضر له الطعام، لأنه عنده كثير من المريدين يقولوا يا شيخنا فلان فلان يسوي لك، يقول له لا هو طعامه طعام الزهاد يعني على الأخير. فراح الشيخ عبد الباقي المكاشف رضي الله عنه ونفعنا به، قرأ لها وحط لها صبحة كبيرة علق لها إياها وقال لها يا فضائله أنت تصيرين كالبصيرة. فبيقولوا له اللي هوني لما كانت تخدم الشيخ تفوت مثلا على المطبخ إذا تتناول الأواني اللي بيشوفها يظن أنها ليست ضريرة، لأنها بتأخذ الكباية بتحط الطنجرة بتولع الغاز بس هي ما شايفة شيء، كأنها بصيرة بسبب سر الشيخ عبد الباقي المكاشفي رضي الله عنه. عمياء ما بتشوف يعني. فقالوا له إنه كأنها صارت بصيرة، ضريرة وبصيرة قريبين من بعض، يعني كانت عمياء ثم صارت بصيرة. فكانت تعمل بيدها بدون ما تتأذى أو يصير معها ما يصير مع الأعمى عادة. فلما ذهبوا إليها وطرقوا الباب قالت له فوت فوت، هي ضريرة ما شايف الشخص هذا اللي يحكي ما شايفته. فقالها قالت له لما قالت له فلان قال لها شو عرفك إنه أنا ذكرت لكم انه قالت له شميت ريحة الشيخ، فقلت يا ابنه يا ابن ابنه دو يجيزوني. هي قالت هن عم يسمعوا الحاج كمال الحاج عمر عم يسمعوا هذا الكلام. قال لي دخلنا لغرفة متواضعة جدا صغيرة جدا ما فيها شيء الا بطار وتخت خشب عليه حبل، هذا اللي بتنام عليه، تخت من حبل مش رفطورات مش ليب كونفورت وفرشة سفنج ونظار وحدة للرقبة، قال حبل حبل محطوط عليه حبل هذا الذي تنام عليه، وما في شيء بالأوضة ما في شيء ما في يعني أثاث، هذا اللي قاعدة عليه هي هذي وعندها العصاية اللي حكيت لكم عنها، حقلكم هذه العصاية شو فيها شيء أنا ما قلت لكم عنها. فقالها طيب عرفتيني هيك ومين معي؟ قالت معك رجل من أشراف بيروت ورجل من الحبشة. قال له هذه شو عرفت فيها؟ انه هذيك قلت شميت الحبشة. قال له هذه شو عرفت فيها؟ قالت له اليوم رأيت الشيخ المكاشفي في المنام فقال لي يأتيك رجل من أشراف بيروت ورجل من الحبشة من عند ولدي عبد الله، وهذا اللي خلى الشيخ يفرق من بكي رحمه الله من شدة التأثر. فبلش صارت تحكي معهم، فأثناء الحكي قلت لكم أنا طلعت ريحة مثل عام الحاج عمر، قال له للحاج كمال هذه ما كنت قايلكم إياها، قال له يا حاج شامم هالريحة؟ قال له شامم، ما عنده شيء لتجيب عطر أصلا، عطر مثلك طالع. قال له منين لك مطالع هالريحة؟ هذا الحاج عمر قال له شم هالبصار، بقي من البصار، شم البصار ما في ريحة. السجادة يعني حطوها بالأرض صافك بالحطير يعني. بعدين قرب عليها وشم، قرب على ركبتها وشم، هي ضريرة ما شايفته، ما طلع في رح قام طلع شم راسها محجب بالمرأة يعني ما شم. قال له الحاج كمال هذا الطار عم يطلع من تمها الرائحة. فقال لي الحاج كمال قربت الريحة المسك عم تطلع من فمها أثناء الكلام. هذه المرأة هي عم تحكي عم يطلع ريحة المسك من فمها. هذه العصا اللي عندها اللي عطاها إياها الشيخ، هذه العصا كان في واحد هناك مريض مرض ما عارفين يعالجوه فيه، فأرسل الشيخ العصا قال له هذه العصا تضعها في الماء وتغسل فتتعافى بإذن الله. فحطها بالماء واغتسل وتعافى من مرضه الذي كان ما محير ما عارف كيف يعني يجد له علاج. وقتها قال لي الحاج كمان انه فكرت بنفسي قلت انه يا ريت تعطيني هالعصا وانا معي 300 دولار بجيبتي، هذا كل اللي بقولي معي. فبعطيها اياهم وبركي تعطيني العصا. فقامت نظرت له وقالت له لو اعطيتني ميل الدنيا، انا قلت لكم مليون دولار، قالت له لو اعطيتني ميل الدنيا ما بعطيك هالعصا. الله هي هذه المرأة قالت له لو اعطيتني ميل الدنيا ما بعطيك هذه العصا. نعم فكر في قلبي ما قالها اكو شفا لها. هذا الحاج كمال حكينا اياها قبل يعني سمعتها منه شي مرتين ثلاثه واليوم جددنا منه مشان هيك زدت عليها المعلومات ونسي هو اشياء انا ذكرت فيها اليوم يعني تعاونا. بس حتى قبل ما انساهم قلت بقول لكم اياهم لانه شيء مفيد. بعدين قال له امشي لنروح نزور بنت الشيخ بعد عائشه واسمها عائشه، بعد عائشه واسمها عائشه. قال له بس هيدي ما بتستقبل حدا. قال له منروح نجرب نتوكل على الله منروح. معروف عنها انه ما بتستقبل الناس، هذه المرأة عائشة بنت الشيخ ما بتستقبل الناس. قال فرحنا لعندها بنت الشيخ عبد الغاطي المكاشف في عائشة. قال لي فطرقنا الباب قالت له مين؟ قال له فلان. فتحت قالت اهلا وسهلا تفضل. هذه مش ضريرة بصيرة شوف. فقال لها كيف يعني استقبلتينا؟ يعني مبسوط هو. قالت له اليوم جاني الشيخ المكاشف في المنام وقال لي حيجيك واحد من اشراف بيروت ومعه رجل من الحبشة من عند بلدي عبد الله. نفس الكلام اللي قالته ما في اتفاق بيناتهم هذيك بطنطا وهي بمنطا، بس توافق الكلام هذه مع هذه انه هاي شافت الشيخ المكاشفي وهذه رأت الشيخ المكاشف. هذا اكراما للرجل اللي بعته الشيخ عبد الله رضي الله عنه. وحصل معه كمان شيء غريب حدثني به. راح على بيت الشيخ المكاشفي كمان وصف انه هو عبارة عن غرفة صغيرة، غرفتين كمان صغيرة، وباحة فيها شجرة. هذه الشجرة قالوا له كانت الطيور تأتي تغط عليها وتكلم الشيخ. قال الشيخ رضي الله عنه الله تعالى أعطى الشيخ المكاشفي منطقة الطير ومنطقة الوحوش، كان يكلم الطير وتكلمه الوحوش، السباع أيضا تكلمه الشيخ المكاشفي. وفي حفرة حافرها هو بإيده اسمها الحفير، حفر الشيخ المكاشفي بإيده فيها سر بيقولوا هناك موجود بهذه الشكاميبة. بيقول إنه من فيها أسرار، أنا بعدين إن شاء الله شو مرة تاني نحكي لكم عنها لما كلمة ليس كل ما يذكر يقال. حاصل بعد هذا راح لزيارة القبر هو وشخص آخر. قبره كمان شيء متواضع، مبلط الأرض مبلطة وفي شوية تراب على طرف القبر. فوقف هو والشخص الثاني، الشخص الثاني اليوم كان معه، كان موجود معه اليوم هو عم يحكي لنا، الشخص الثاني جميع حليم. وقفوا ويقرأوا، لما وقفوا على التراب ويقرأوا يعني مثلا هون القبر هون واقفين عم يقرأوا، قال لي الحاج كمال الحاج جميع حليم قال لي الآن القبر صار فوق، قال لي نحن عم نقرأ عم ندعي. قال قلنا بنت نحن متوهمين انه نحن فتنا نزلنا على جورة مش واقفين على الترابات، انه لما فاتوا مش انه مثلا بالليل وما شايفين، لا لا والله شقفة صغيرة تراب على طرف القبر، وقفوا عليها الشقفة الصغيرة يقرأوا الفاتحة ويدعوا الله تعالى. اثنيناتهم صار معهم نفس الشيء انه طلع شايف شو صار. قالوا لما رجعوا مشيوا عادي، الارض منا خاصة لكن في سر هنيك الله اعلم الاسرار تحصل لهؤلاء الأولياء. فصار القبر اللي بمستوى نظرنا هيك وعلى العالي شوي كمان اللي صرنا عم نطلع فيه هني واقفين على التراب. هذا الشيخ عبد الباقي المكاشفي اللي شيخنا اخذ الطريقة القادرية عن طريق بعض خلفائه، موجود في تلك البلد وعنده مريدين كثر. الله ينفعنا به وينفعنا بالشيخ عبد الله رضي الله عنه. نهلل جماعة الله.